اشترك مع السارق في انه اخذ مال، لان الشرع اومأ بان الحكم معلق على فغير السرقة، السارق حتى لو اتفقت معه على اخذ المال لا تنزل تحت الحكم. والاخوه مش بتتعلم الاصول عشان يقولوا احنا درسنا الاصول اصول الفقه واثر الاختلاف وانتهى الموضوع، فطلبه العلم اخذ الكتب والسواكات والاقلمه. في دكاتره والله اعلم دكاتره في الاصول تخصصهم اصول لا يعرفون كيف يطبقون الاصول على الفقه. وانا اقول الفقيه العاري عن الاصول ليس بفقيه، لا تاخذ منه فقه، ولن يستطيع ان يرجح، ولن يستطيع ان يهضم الفقه، هو مقلد ذهب ام جاء، هو مقلد يحفظ فروع يفتي بها وينتهي الموضوع. لكن الاتقان في هذه المسائل التي تفرق بين عالم وبين اخر، هذه دلاله الايمان، دلاله الاشاره هو غير مقصود الكلام، المتكلم لا يقصد ما فهمته انت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب بلب الراشد من كنا. في بعض الروايات قلنا ان صحت تمكث شطر دهرها لا تصلي، او قال تمكث الليالي لا تصلي، يغنينا الحديث الصحيح. قال وما نقصان عقلها يا رسول الله؟ قال اليست لا تصلي ولا تصوم؟ في ايش؟ في الحيض. طيب فهذه استشف منها بعض العلماء ببعض الروايات الاخرى بالاشاره ان اقل مده الطهر تكون 15 يوم او اكثر مده الحيض تكون 15 يوم، مع ان من سياق الحديث ليس في ايه؟ في الاقل ولا الاكثر، لكن هو يفهم منه بعد استنباط وبعد النظر في هذه المسائل. وده طبعا ليبين لك الفرق بين العلماء. الشافعي لما ذهب الى احمد بن حنبل فادخل عليه العشاء فاكل كثيرا، ثم نام احمد وقام ياخذ قسطه من الليل، فجلس الشافعي هكذا وما نام وما صلى، نقول لا ما صلى امامه، فما صلى من الليل شيئا. ثم بعد ذلك اصبح فبزغ الفجر فقام يصلي الفجر من غير ان يتوضا، فاندهشت ابنه احمد فقالت يا ابتي اهذا الشافعي شيخك؟ قال نعم هو الشافعي شيخ. قالت اخذت عليه سلام؟ قال اتها. قالت ياكل كثيرا، وهذه ليست سمه العلماء الاصقياء، ياكل كثيرا وينام كثيرا ويصلي بغير وضوء، اي علم عند الشافعي؟ ياكل كثيرا فهمه البطون لا العقول، وهذه طبعا لا تكون دأب العلماء، العلماء ما يفعلون ذلك، إذ الطعام الكثير يضغط على المعدة، فمن أكل كثيرا اشتهى كثيرا جامع كثيرا ولم يقرأ من العلم شيئا. فقالت يأكل كثيرا وينام كثيرا، لم يكن له من الليل شيء يأخذه يستغفر ربه سحرا مثلا. قالت وينام كثيرا وصلى بغير وضوء، وحكم الذي يصلي بغير وضوء وهو يعلم أنه من غير وضوء ما حكمه؟ مستهزئ، وحكم المستهزئ الكفر صح؟ طب هو كافر عينا صح؟ ايش القاعدة اللي قعدناها؟ كافر نوعا، الفعل فعل الكفر لكن الفاعل ليس حتى وتزال عنه، شو مفهوم دي اللي قعدناها، لان لا يتجرأ على التكفير الا جريء. فاقول لما قالت ذلك اندهش احمد فقال يا امام ابنتي قالت كيت وكيت. فقال الشافعي حتى يزيل الدهش عن الإمام، وده الشاهد لما تأتي إليه، قال أما وقد أكلت كثيرا فإني وجدت طعاما طيبا مباركا، يعلم أن هذا الرجل لا يأكل إلا من حلال، فقال أكثر من الحلال يغنيني الله جل في علاه فأكثرت منه. وأما النوم كثيرا فإني ما نمت لحظة من الليل، بت على مصطبتي هذه أو بت على أريكتك هذه، فجلست أفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير، ده الشاهد، يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منه 120 مسألة أو قال 100 وأكثر من 120 مسألة. فاندهش أحمد وقال هذه التي لا نستطيعها، يعني هذه محل فضل العلماء في ذلك. ولذلك أنا علي بن أبي طالب لما وجدوه قال فيه عمر يعني نعوذ بالله من قضية وليس فيها ليس فيها من؟ أبو الحسن صح؟ ليس فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لشدة علمه، فقالوا خصك النبي بعلم، فقال والله ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم كأهل البيت بشيء إلا فهما يؤتيه الله لأحدنا في الكتاب، إلا فهما يؤتيه الله المرأة في كتابه. فالفهم هذا هو الذي يفصل بين عالم وبين آخر. فانظروا إلى الشافعي ينظر في الأدلة، فحديث واحد يستنبط منه 100 مسألة أو أكثر من 100 مسألة. فلابد من الأصولي الذي يتعلم الأصول ثم يتدرج. انت تعلمت العام الماضي الاصول الفقه واليوم تتعلم التطبيق اثر الاصول في هذا الخلاف. فلا بد ان تدرب نفسك في كل المسائل العلميه اين محل النزاع وما هو الخلاف وكيف تحرر هذا المحل وكيف ترجح. نرجع للكلام على الاشاره انها كما قلت نظر بدقه يغوص في معنى الحديث حتى يتصمد منه الفقه. مثال ذلك انا تاتي بالمثال وانتم تاتوني بالفهم. قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر كم سنة؟ طيب. وقال الله جل في علاه أيضا في آية أخرى عندما قال والوالدات يرضعن حولين كاملين. فالرضاعة كم؟ 2 سنين. هو قال حمل وفصاله كم؟ طيب إيش يصمد بالإشارة من هذه الآية؟ هي مشهورة طبعا بقى مع عثمان بن عفان. فلازم الإخوة تكون عفان عرفتها. أقل مدة الحمل 6 أشهر. هنا ده دليل بالإشارة. لما؟ لأنه لم يثق، لم تثق الآيات من أجل هذه المسألة، لكنها فهمت بإيش؟ بالإشارة. وده اللي فهمه عثمان فأوضحه لعمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب كاد أن يقيم الحد على امرأة قد ولد بعد 6 أشهر، فبين له أن 6 أشهر هي أقل مدة للحمل. طيب، بعض المسائل التي تتعلق بالمنطوق حصل الخلاف في العلماء. المنطوق في المجمل اتفق الفقهاء فيه، لكن في عموم المقتضي اختلفوا فيه. دلالة الاقتضاء اللي هي المنطوق غير الصريح، قلنا يقتضي، اللفظ يقتضيه. فإذا كان اللفظ يقتضي 1 أو 2 أو 3 أو 4، كأن تقول مثلا قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، اللفظ يقتضي إيش؟ ده منطوق صريح، حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. ليش؟ لأن الدلالة اسمها دلالة إيه؟ دلالة اللزوم. طيب دلالة اللزوم إن اللفظ يقتضي شيئا قد قدر وهو الزواج، يعني حرم عليكم وطء الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم يعني وطئهن. صحيح. ده المقتضي له شق واحد فقط هو الزواج، لأن الأم ليس فيها ما تحرم علينا إلا بإيه؟ بالنكاح فقط. طب لو قال حرمت عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ها. طيب في مقتضي، هل اللفظ ممكن يقتضي أكثر من حالة؟ نعم، يقتضي إيش؟ الأكل أو الاستعمال الانتفاع بها أو البيع أو الشراء، صح ولا لا؟ طيب عموم المقتضي هذا هل يأخذ به العلماء ولا ما يأخذ؟ هذا محل النزاع. عموم المقتضي هل يؤخذ به أم لا؟ فده اللي أثمر الخلاف بين العلماء. بالمثال يتضح المقام. طبعا الجمهور يرون بعموم المقتضي، إذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة يبقى حرم عليكم الأكل والانتفاع وأيضا إيش؟ والبيع والشراء، إلا ما دل الدليل بإيه؟ بالتخصيص. إلا ما دل الدليل بالتخصيص. وهل هناك مخصص؟ أيها الفقهاء أحسن، وهذا مخصص، فهذا الدليل على التخصيص، أنه ينتفع بالميتة ينتفع منها بإيش؟ بالإهاب، أنه هو يدبر، مفهوم؟ أما الأحناف يرون أن المسألة خاصة في الإيه؟ في الأكل بس فقط، بعموم المقتضي لا يقولون به، وإذا قالوا بغيره قالوا بغيره بدليل. طيب أثر الخلاف أو أثر هذا الخلاف في المسائل الفقهية يظهر جليا في مسألة قراءة الفتحة للمأموم، ومسألة الأكل والشرب ناسيا للصائم، مسألة المتكلم في الصلاة. كل هذه المسائل كلها نزاعها ومدارها تحليل محل النزاع، كل ذلك في اختلاف عموم المقتضي. بشرح المثال يتضح لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن رفع عن أمتي خطأ والنسيان وما استكرهوا. رفع عن أمتي، إيش المقتضي هنا؟ إيش اللي رفع المقتضي؟ الإثم فقط. أنت تقول بقول الأحناف الآن ما لاش تاني شيء يرفع، ما رفعنا الإثم ورفعنا الحرج، يرفع الإثم ويرفع الحكم، صح؟ نعم، يقتضي اللفظ ذلك. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي خطأ ونسيان ومستكره عليه يبقى رفع الإثم ورفع الحكم، مفهوم؟ أما الأحناف لا يوافقون على العموم، والجمهور يقولون بالعموم. تظهر جليا في هذه، قال العلماء في مسألة الذي تكلم ناسيا أو مخطئا أو مكراها في الصلاة، فرجل يصلي وهو يصلي فوجد حية تسير أمامه قال الله أكبر أو ما قال الله أكبر، تكلم بكلمة تضيع الصلاة، قال مثلا اللي بيتفاجئ بيقول إيه أنا الحقوني، صح الحقوني، لو قال الحقوني الصلاة تبطل ولا ما تبطلش؟ هو بيصلي الآن ووجد عقربا أمامه ووجد حية فقال الحقوني، هل ده تبطل الصلاة ولا لا؟ أو رجل ثاني يصلي وهو بيصلي نسى شوية، وهو نسى فقال ابويا اعطاني جنيه وعطى لاخويا 10 جنيه، ازاي فرق بيني وبينه؟ مش حرام عليه يعمل كده؟ فكل ده هو بيصلي. يعني بصلي عمال يتذكر ان محمد اخوه اخذ العشرة وهو ما خدش غير جنيه واحد. طب الصلاة تبطل ولا ما تبطلش؟ قلت ناسية بتكلم. وهو بيصلي الراجل اللي عمال يقرأ الحمد لله رب العالمين وهو يقول ابويا منه لله اعطاني جنيه وما اعطوش غير 10 جنيه. فقال ده الصلاة تبطل ولا ما تبطلش؟ فهذه المسألة خلاف طبعا على خلاف العلماء. ومدار الخلاف في هذه القاعدة عموم المقتضي هل يعم ولا ما يعم؟ رفع الاسم والحكم ام رفع الاسم فقط ويبقى الحكم؟ معنى يبقى الحكم لو انا طبقت الحديث عشان برضو تكون الاخوة فاهمة، رفع عن امات الخطأ النسيان، والنسيان رفع الاسم ورفع الحكم. رفع الاسم ليس بآثم لانه يتكلم في الصلاة، اللي بيتكلم عمدا في الصلاة فقط آثم لانه خالف النهي، فرفع عنه الاسم لانه يتكلم ناسيا. هل يرفع الحكم والحكم هنا ان الصلاة تبطل؟ هل يرفع الحكم ولا ما يرفع الحكم؟ هذا محل النزاع. يبقى اتفق الجمهور مع الأحناف على رفع الاسم واختلف في رفع الحكم. فاختلف في رفع الحكم، قال الجمهور يرفع الحكم وصلاته صحيحة لعموم المقتضي. معنى قول الإنسان رفع عن أمات الخطأ والنسيان، الأصل فيه رفع الاسم ورفع الحكم، ده الأصل. وعضدوا هذا المذهب بقرائن أخرى، وهذه طبعا من تنوع الأدلة لقوة القول. فعضدوا هذا الحكم أو هذا القول بحديث معاوية بن الحكم سلمي الذي تكلم في الصلاة عندما وجد آخر قد عطس فقال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، قال فوجدتهم ينظرون إلي شذرا أو يحدقون فيها البصر، فقلت ما لكم ويح أمي ما فعل كل ده وهو فين في الصلاة؟ فضربوا على أفخاذهم كادوا يقتلونه فسكت، كأنهم يسكتونه فسكت. فتكلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتلونه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في الصلاة العين لشغلة، إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيئا. ثم علمهم فقال معاوية والله ما نهرني ولا كهرني، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فاستدل على ذلك وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إيش عيد الصلاة، فبين له أنه رفع عنه الإثم وأيضا رفع عنه الحكم، مفهوم؟ أما الأحناف فقالوا نحن نقول برفع الإثم لكن لا نقول بعموم المقتضي لا يرفع الحكم. واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما دخل على النبي فسلم عليه فلم يرد عليه ونهاه عن التسليم في الصلاة. والأصل إن مطلق النهي يقتضي الفساد. ما الدليل؟ تذكر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مفهوم؟ من أعرض في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. فده دلالة على مطلق النهي يقتضي الفساد. طيب هذا قول الأحناف، لكن الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن من تكلم ناسيا قد رفع عنه الإثم ورفع عنه الحكم، والذي يعض ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية ولم يقل له أعد الصلاة. طيب هل للأحناف أن يحتجوا بحديث المسيء لصلاته؟ فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لهم أن يحتجوا بهذا الحديث؟ والله بمرن الفقهاء الأصوليين، ينفع يحتجوا بهذا الحديث؟ لا ما ينفعش. ينفع. طيب ينفع، وجه الدلالة صح، هذا هو كلامك صحيح وليس بصحيح. احنا نقول حديث المسيء لا ليس حجة له. اولا اذا تكلمنا عن مسألة الكلام فحديث المسيء ليس فيه كلام، فاذا هو خارج عن النزاع. وان تكلمنا على الترك فنقول في فرق، فرق الفقهاء بين فعل المأمورات وترك المحظورات كما سنبينه ان شاء الله. فالغرض المقصود هنا المتكلم ناسيا او مكرها او مخطئا صلاته صحيحة ويرفع عنه الاسم، دلالة عموم المقتضي رفع عنه مات الخطأ والنسيان. ايضا صلاة المكره رجل اخذوه كتفوه ناس صعيدة فقالوا والله لن نتركك حتى تطلق الناس، ده حدث صحيح حقا يعني. فالرجل قال ما اطلقه، فاخذوه فكتفوه والسكينة على الرقبة على العاتق، قالوا ستطلق او تموت، فقال هي طارق بالثلاثة وثلاثين شخص بالثلاثة فقط. فطلقها الرجل، طلقها وتزوجت بعده، والله هذا زنا، فطلقها الرجل. فهل يقع الطلاق او لا؟ مدار المسألة ايضا على نفس الحديث والمقتضي رفع عن امات الخطأ والنسيان ومستكره عليه. هل رفع الاسم والحكم ام رفع الاسم فقط؟ طب مالها ومال ما نحن فيه؟ رفع عن امات الخطأ والنسيان وايه وما استكره عليه، هذه الدلالة ولا مش هي الدلالة؟ ده وجه الدلالة، وجه الدلالة وما استكره عليه، يعني الكرب مصرح به ولا مش مصرح به؟ مصرح به ورفع الاسم ورفع الحكم. طيب الجمهور ايضا اخذوا المتعلق بعموم المقتضي والاحناف خالفوا وقالوا لا عموم المقتضي. فالجمهور يرون ان الطلاق يقع لعموم المقتضي والاحناف يرون الطلاق لا يقع لانهم لا يقولون بعموم المقتضي. ندخل في المساله الفقهيه وننظر كيف ننيم الاخوه فينامون. طب لما هو العكس، هو العكس لما انا اقول ان انا بخطأتم ثم انتم قايلين اني خطأت، ده ذكاء منكم ولا ذكاء مني؟ اذا الجمهور يرون بان الطلاق يقع والاحناف يرون ان الطلاق لا يقع، ده وهم بقى. اذا الجمهور يرون الطلاق لا يقع، لما؟ لقول صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان ومثل. اذا هو اكره على شيء فلا يمكن ان يؤخذ به. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، والمكره ياخذ معه ها المخطئ من باب اولى، صح ولا لا؟ مفهوم؟ اذا بالايه وبالحديث. فقالوا لا يقع الطلاق، فان اكره المرء احدا على طلاق امراته لا يقع. جاءت الاحناف فقالوا لا. الاول الجمهور عضدوا قولهم بفهمهم في عموم المقتضي في قوله السلام لا طلاق فيه، اكمله فيه اغلاق. طب ما وجه الدلاله في هذا؟ ما وجه دلاله هذا الحديث على طلاق المكره؟ قالوا لا طلاق في اغلاق. ايوه ما وجه الدلاله في اغلاق؟ ما هي معناها؟ اي نعم احسنت، اغلاق اما غمي على عقله فيهدي بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف، او انه قد اكره فتكلم بما لا يريد ان يتكلم. وايضا المخطئ نفس الامر يتكلم بما لا يريد ان يتكلم. جاء الاحناف فقالوا لا طلاقه يقع لانه قصد الطلاق وقال هي طالق، وقد قال الله تعالى الطلاق مرتان. وايضا عضدوا قولهم بحديث مهم جدا الا وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، جدهن وهجدهن. ها نعم جد، مش هجدهن هجد، انت بتعملوا ايه؟ ده هو سياق وسباق ولا ايه؟ هجدهن جد، الطلاق والعتاق، وايش ثالث؟ احسنت، والنكاح. احسنت يا ام عائشة. فقالوا الهازل اذا طلق يقع طلاق، وهو طب ايش الجامع؟ ايش الجامع في الحديث ده؟ ايش وجه الدلاله عندهم في ان المكره يقع طلاق بهذا الحديث؟ قالوا ثلاث، جدهن جد وهزهن جد. الهازل اذا طلق يقع طلاق، ايش وجه الدلاله عندهم في ان المكره يقع طلاق؟ ده هازل وده مكره، ده في المشرق والثاني في المغرب. لا مخالفه ايه؟ لا عشان عدم اراده اللفظ، عدم اراده اللفظ، لان الهازل لا يريد ان يطلق والمكره لا يريد، فده الجامع بينهما، فده اسمه قياس. قياس ايه؟ قياس جلي، قياس الاولى ايها الاصوليون، قياس الاولى. ما ده اسمه قياس مالنا مين ليه؟ طيب ما ده قياس اسمه قياس ايه؟ قياس العكس يا استاذ، شبه ايه انت كمان؟ قياس العكس. طيب ما قلت قياس العكس، احسنت. اما خايف ليه؟ لا هو قياس شبه ولا قياس عكس ولا قياس جاري، ده قياس عله بجامع العله يا اخوه يا فاضل محمد. ده قياس شبه برضه بالله عليك، ده قياس عله مش قياس شبه. فقاسوه، وهذا قياس بديع. اذا المساله محتدمه. طلاق المكره، رجل اخذناه وكتفناه وتزوجت امراته بعده وخلفت ثلاثه، هل الاولاد دول ينسبون للرجل؟ وهل الطلاق ده يقع على ما يقع؟ ده المعترك الفقهي الدامي بين العلماء. قال الجمهور لا يقع الطلاق، والزواج الثاني يصبح ها مفسوخا، لكن لا نعده زنا. ليش؟ للشبهه. لازم نكح بشبهه فيعطيها ما استحل من فرجها، يعطيها المهر ما استحل من فرجها، ولا بد ان ترجع لمن؟ للاول. لكن الاول لا يجامعها الا بعد ان يستبرئ رحمها. استبرئ الرحم كام؟ 50 شهر ولا كام؟ ثلاث عدد؟ ثلاثه اشهر؟ الله يهديكم. استبرئ الرحم حيضه واحده، لكن العده غير استبرئ الرحم. وتكلمنا عن ذلك ولا ما تكلمنا؟ ما تكلمنا؟ طيب ما فيش عليكم ملامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى في سبايا أوطاس، ولا حائل حتى تحيض إيه؟ حيضة. والحيضة الواحدة دي هي معناها استبراء الرحم، يستبرأ الرحم بحيضة واحدة. مفهوم؟ فيكون عند الجمهور الطلاق هذا لا يقع، والنكاح الثاني نكاح مفتوخ، وترجع المرأة لزوجها، ولا يجامعها حتى تستبرئ رحمها بحيضة واحدة. أما عند الأحناف فالطلاق يقع والزواج الثاني صحيح. وأدلة الأحناف كما بينت القياس على ذلك وعدم العمل بعموم المقتضي. والراجح الصحيح هو قول الجمهور، الراجح الصحيح في ذلك هو قول الجمهور،